هذا سؤال لعله مشترك في أكثر من السائل وما يتعلق بصلاة الجماعة التي هي محل قال من صلى أو من ترك أو تعمد ترك صلاة في جماعة من غير حضور. وهذا سيأتي صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة والصلاة تصح وإن صلى الإنسان لوحده وترك الجماعة من غير عذر لكنه يشبه بعد ذلك يأثم كونه بإمكانه أن يصلي في الجماعة ولم يؤدي صلاة الجماعة. الذي أيضا كانت قرأ في هذا الباب ويتعلق بصلاة الجماعة لا بد من كونها في المسجد عند المذهب المذهب لا يقيدون ذلك لكن في الواقع ظواهر النصوص على ما مشار إليه ما ضمع على الآن الحديث كلها تسمع النداء ولا تسمع النداء وحيث ينادى به الواقع كلها تدل على أن الجماعة الأصل فيها أن تكون في المسجد. هذا هو الأصل في الجماعة أن تكون في المسجد. وكذلك الذي لعله يفهم من عموم المذهب أنه لا يصلي الإنسان في بيته وإلا لا تحقق الإنسان إذا كان له عذر أو كان هناك عذر أو ما شابه ذلك فأدى الصلاة كان يؤدي الصلاة فإنه يسعى إلى أداء الصلاة في الجماعة في بيته سواء كان بأبنائه أو بزوجه. لو قلنا أن الجماعة تتحقق بأن يصلي اثنان ولا أقل الجماعة اثنان واثنان بمعنى حتى ولو كان رجل وامرأة فالغالب أنه لا يخلو بيته من هذا العدد فالرجل بامرأته أو بأمه أو ما شابه ذلك. إذن معنى ذلك أن الناس صلوا في بيوتهم ولم يأتوا إلى المساجد لكن لا شك أن عامة النصوص وظاهر النصوص يقتضي أن يكون ذلك في المسجد وإن كان في المذهب يعني عدم وضوح جدا في هذه المسألة يعني تبحثتها كثيرا ظواهر لا تدل على ذلك لكن لا أتصور أن يكون المذهب هو أن تصلي الجماعة في بيتك وتترك المسجد. في حال ظواهر المذهب كأنها تدل على ذلك كانت تحتاج إلى مزيد تقرير في هذه المسألة. قال ما حكم من يتصرف غالبا او يتصدق غالبا عن على المسبوق يوم فتته جماعه الاولى وخاصه بعد الفجر والعصر. هذا حقيقه محل نظر محل نظر ان يتصدق بعد الفجر وبعد العصر يعني فرق بين الذي يستثني وهو اعاده الجماعه لان الانسان اتهم أن يأتي بداخل المسجد ويقوم بين الجماعة والناس تصلي وهو لا يصلي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وجالس إنسانا جالسا وهو لم يصلي فجاءه وأنكر عليه وقال ألست برجل مسلم لما لم تصلي مع المسلمين فعند ذلك قال اعتذارا أني صليت في أهلي وقال صلي إذا أتيت مسجد الجماعة فصلي تكن لك نافلة. فإعادة الجماعة شيء وقوم يتصدق هذا في الحل أسئلة لما يجزم بهذه المسألة لكن لن يظهرنا لا تكون داخلة في هذا الباب. قال لماذا لا نستثني ذوات الأسباب كما استثنينا تحية المسجد حال قوة الجمعة. هذا ما يسمى بالحديث الخاص ولا معارضة بين عام وخاص. أما بين عام وعام هذا يحصل التعارض ومن هنا كما قلنا أنه كما يقال إذا أتى أحدكم المسجد هذا عموم الزمان كما قيل بمعنى في أي وقت سواء كان كذا أو كذا أو كذا هذا أصبح عموم عارض عموم آخر لا صلاة بعد العصر سواء كان لتحية المسجد أو لغيرها. إذا تعارض عندنا عمومان أيهما نقدم فهنا كما قلنا كان التقديم لماذا للحظ لأن الحظر يكون نهيا ومنعا وما شابه ذلك خاصة إذا قلنا بأن الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر إيجابي على قول من قال بذوات الأسباب أن تصلى لو أتى وجلس ما حكمه هل يهتم؟ لا يقول بالتأثيم يعني لا يقول بالتأثيم إلا الظاهرية الذين يقولون بالوجوب أما الذين لا يقولون بذلك وإنما يقول هذه كلها كتاب السنة يقول له أن يصلي وله أن يجلس وهو بالخيار. أما هؤلاء يقول بأنه يحرم عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة فيما يتعلق بخطبة تحية المسجد وقت الخطبة جاء الحديث الخاص ولا معارضة بين عام وخاص لأنه الخاص يخص هذا العموم ويخص به. نأتي لصاحبنا صاحب هذه الأسئلة ما تيسر منها. قال من صلى في ساحة المسجد أو خارجه خارج الساحة الحرمات يوم الجمعة لكون المسجد مليانا فهل يصلي تحية المسجد إن كان في داخل الأسوار وساحتها فالساحة لها حكمها يعني ساحة المسجد إذا كانت ذات أسوار ولها أبواب تغلق ونحو من ذلك فهي تأخذ حكم المسجد فلا يباع فيها ولا تنتظر فيها المرأة الحائض ونحو من ذلك فتأخذ في هذا حكم المسجد. أما ما كان خارج الأسوار فإنها لا يأخذ حكم المسجد في هذه الحالة. سؤال قال والآخر قال ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة ولم يجوز رفعها عمدا؟ هي من باب السنة، فلو تركها عمدا لا حرج من حيث السنة، لكن فيبغي الإنسان أن يسعى بقدر الإمكان إلى رضيع كما يقال للمسائل المشكوك عنها، فليس فيها حديث صحيح لا بالرفع ولا بعدمه، وهي مسمى من الحديث المسائل المشكوك عنها، لكن صح ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأنس وابن عباس وابن عمر، فعند ذلك يقال أن هؤلاء لم يأخذوا ذلك أو لم يفعلوا ذلك إلا